والبناء يطوع، معناها انك سنت من الان احسب ان هذه اللي هي كانت ثانية عاد هي الاولى، لان الاولى ما درت خالقه، واجعل ثانيتك هي الاولى. وجي معاها واحدة اخرى وقعد الوسطى، وجيب ركعة ثالثة وجيب رابعة، ورانا كورا ياك السجد السجد، لانك زدت في صلاتي، لان هيك الركعة اللي سرقتها بي اللي خسرت عاد كأن زيادة في الصلاة، اذا السجود سجود البعدي. واضح الكلام؟ طيب هذا هو قرط. واستدرك الركن، انك الى عاد قاد هذا في حارة انك ما تلقيت تداركو، الى تصدق تداركو كيفاش؟ كي مثلا الله وقفت حكم تركابية ينشتي تناهين السجد، ممكن السجد تذكرت ان الركوع ماركع، لا تميت نقرأ الفاتحة والصورة وهري ساهي، إلا قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سهيت تؤخر التركابية من جاي السجود، الركوع قاع ما وطيت فيه، مكيني مثلا طرحت جبهتي في التراب، آه أنا ما أركع، جي واقف أرجع، لأنك ما فتبعت مازال ذكري، أرجع واقف، أرجع واقف من وقفتك، وينجي بعد واقف. قال بعض العلماء أن يالتك تقرأ شوي، تقرأ ولو قليلا من القرآن إنك أفضل، انك تقرا قليلا من القران السابق تحكم ركبيك تعود كانك جاي من البليده العاديه، وهو ركوع بعد قراءه. واذا بعد ما قريت المهم انك جي واقف، يعني ترجع قبال انت واقف، وتجي حاكم ركبيك وتجي واقف منهم وتابع صلاتك، ورانك السجود سجود بكلي مشيت ورجعت، وذيك المشيه والرجوعات في الكزايده في الصلاه، انك الى عدت الركوع الثاني ما فتعدلته، معناها ان الفات مزد ترقعوا، وني تعود الركعه اللي هامك تصلحها، جاد دونها واحد احكم تركابك وقف يك الركعه الاولى صبحت من الغيه، واحسب الذي اللي انت فيها، صلح ذي اللي عندك وخلي الفات فات، ما ترع لي التلفات وجيب سجده السهو. واضح الكلام؟ لا مفهوم الله ما ادخلكم ذا. ايوه الحمد لله. هذا هو استدرك الركن، معناها الدارك ذا اللي بقالك يلعب من اركان اصلك السجود والله ركوع والله فاتحه والله شيء، كون لعاد حال الركوع على كون لعاد حيل بينك معاه انك ركعت والفت راسك من الركوع، لكن ما تيجي ترجع للماضي الا اصلح ذا بين يديك، وذيك الركعه الماضيه اللي جدونها ركوع الثانيه لا قيمه لها والغيها عنك سجود السهو. قال هذا هو فين حال الركوع، فالغي ذات السهو، معناها الغي عنك الركعه اللي سهيت عنها بها اللي جدونها. واضح؟ والبناء يطوع، معناها بني على هذه اللي عندك وخلي الماضي. ايوه قول البيت له كيف عدي مسلم ذاك. أيوة نعم، لكن يحرم أيوة والباقي وطول الفساد، والباقي وطول الفساد يلزم. قال عنه كيف فعل من سلم، إنما اللي من المسائل اللي تبطل معناها تعود معناها ما تبقى ترجع لها، أنا قال سلم وطال، أنا قال فارك سلم كيفاش؟ أنت مثلا أنت ما تصليني صحيح قاع أنك معدل إنها الركعة التالية، أنك فعل من سلم، كيف فعل من أقرأ، كيف فعل من سلم، لكن يحرم الباقي والطول الفساد يلزم. إيه والباقي للطول الفساد يلزم. قال عن أن الرقى سلم، ما أنك أنك بيل عن الركعة لو لا تصبح ما يخالق بها اللي بطلت به اللي يشهدونها ركوع ثاني. قال أن كذلك أم اللي رقى فات سلم وطال، إذا عدت مثلا صحيت وسلمت ما فات وفات صلاتك، كيفاش صليت ركعتين من العشاء وسلمت ولا طالعتني طوال الوقت، انك اخلع عنا سلمت من ركعتين ولا افطنت لهني اعطيت شيء، لا كراه الطول الفساد يلزم، معناها ما دام طوال المده اللي بينك مع سلامك ما تدقي ترجع لصلاتك ذيك، معناها انك لا علها كامله، كنت قبيل يارتك ترقعها معناها تصلح يا الخاصه، يا غير العد سلمت وطوالت المده لكن الفساد يلزم، معناها عاد لازمك ان تسد ولا تدقي تصلح صلاتك ذيك. يا غير العتمكين انك سلمت تذكرت على انك باقي لك ركعات، قوم رقع بالطريقه القنه استدرك الركنه. واضح؟ ثم ملي تفصيل ثاني وهو اعلن لكن يحرم، معناها انك اذا سلمت من ركعتين صحيت مثلا وقلت السلام عليكم في ركعتين من العشاء، قلت السلام عليكم من ثم ذكرت انك باقي لك شيء، يالتك انك تقوم يحرم، قول الله اكبر، لانك كانك الدور ترجع لحرم الصلاه بعد ان قطعتها، كأنك انقطع صلاتك وعدت يا الله تركب بل منين انقطع الحبل، قول الله أكبر بنية أنك داخل في حرم الصلاة هي قولت لكن يحرم، إلى عدت تذكرت بالقرب كبر تكبيرة لحرامي إياك أنك تعالجها بعد التكبير، وإلى عاد طوالت المدة بعد السلام فقد بطلت الصلاة، وهذه هي الطولة الفساد يلزم. واضح الكلام؟ إن طال فسدت الصلاة وإن قصرة كبر تكبيرة الإحرام معناها بنيت أنك داخل في حرام الصلاة وجيب الباقي لك وجيب سجود السهو. واضح الكلام؟ هو طيب لك حان أن ندخله مجال الأسئلة. تفضل. كان من شك في ركن بناء على اليقين. إيه كأنه السلطة راح لي سؤال قالوا له قلت لك أنت قاعد اللي تتكلم أن الناس المتفاصلة وحد على بابه من ضريل عاد شك هذا اللي كنت تتكلمنا عليه رقاه متيقن إذا عاتص الشك هو لا شاكته اللي تنفصلاتوني قال له الوسواس والله الشك قال أنا قاعد يفجرني هاي أهدي الركعة فيها الثانية والله الثالثة ولا أعرف أيهم تربص ما هو إمام شوف من بركتها قصرة إنك لا شكيت أنت ماموم لا هي تشوف الجماعة في زرة بعض الناس صار لهو لك هو قاعد فرق على ولا ساهي لهو له المسيد يتحركوا كامل لهو لك واقف كل شيء قاعد أبوه وهو بلابه هو ما هو متفاصل له كان الأولى ولا الثانية يغير الله يقوم ويقعد به اللي في جو المسيد جماعة واضح لا كذلك الإمام يجمع لله يقعد مترمي فرق على ولا يقوم عليه العياط والمسيد هذا من بركة الجماعة إن المنكر فيها يغير يعني نصة تبقى وحدك تصلي لا يتعود تخرج زنقرة شكيت ولا أحدك حد يسند له ما عرفت كان الركعة الأولى كان الثانية كان الثالثة ترمبي هو شلاه يتعدل قال من شك في ركن بنا على اليقين شكيت من دركان هاي الركعة الأولى ولا الثانية ولا عرفت أيهم ما قديت تمرك خيط من كبه لما تفاصل له قال لك شي هي الله الأولى قال لك لمع الله الله الثانية وبقيت مترمبي قال لك ابني على اليقين معناها خرص انت فهم احتمال انها الثانية وفهم احتمال الأولى الأولى بعد قطعا خالقة والثانية مشكوك فيها عدل هي الأولى من شك في ركن بناء على اليقين معناها خرص انت ذلي بعد قطعا ما في شك وابني عليه معناها احسب عليه هما لا إما الأولى ولا الثانية إذا الثانية تجي تعود خالقة والأولى بعد قطعا انك حصلت عليها ما فيها الرأي إذا اجعل هذه الأولى وتقول هاي قاعد فيها هي الأولى والثانية رانا قاعد لاغيها واضح ورانك سجد سجود البعض بك احتمال لعل تعود زد سجد تذين بعد السلام لعل يعود في علم الله انك صليت العشاء خمسة انت مثلا لا يصلي صلاة العشاء وتم يتفرق على الاولى والله الركعة ما تعرف اني شكيت من ركانها الاولى والله الثانية يقد يعود في علم الله انها هي الثانية يا غير انت المتأكد الله الاولى والثانية شك فيه اذا نجعل هي الاولى وتابعته عدلهم اربع ركعة يقد يعود عند الله انهما خمسة وانت لانك وتوه خسرت تمر من الزنقرة جيب سجدتين بعد السلام لاحتمال انك عدلتهم خمسة ثانيا انهم فيهم معنى اخر وهو ان الشيطان ما يبقي السجود المولان الشيطان ارك اللعنة سببها عليه الله سجود قال له مولانا السجود لآدم قال انه ما تجعل راسه قالوا انه يعدل ان مولانا علاج ان الشيطان ما يبقي السجود وحسدبون آدم عدنا احنا الصقع شكينا قلنا من دركانهم اربعة هما يقعدوا أربعة ويقعدوا خمسة كأن الشريعة تقول لك لا بني على اليقين وعنك عدل اللي يفقعه هو إذا عادت في علم الله خمسة لا يبقى الشيطان له يطرطق ها هو قاع الشيطان ما بيسي سجدة واحدة وانت عدلتهم خمسة صليت المولانا خمس ركعات يصبح هو داخل منك ضيق كأنك انت قاعد العدل تثقل على الشيطان بكل قاع مستعد تتطوع المولان واضح لأنك يقعد في علم الله زدت على الفريضة يا غير معفي عنك بكل ما عندك شي وضح لك الحقيقة يفقع الشيطان وتحتاط انت لعبادتك وتخرج بطل واضح الكلام ايوه هذا هو من شك في ركن بنا على اليقين معناها خرص انت المتيقناش وابن عليه العادة الركع الشاك كانهم من ثنتين والله ثلاثة ابني علنهم انهم الى عتشاك بين اثنتين والله ثلاثة عدلهم اثنتين الى عتشاك كانهم واحدة والله اثنتين عدلهم واحدة الى عتشاك انهم اربعة والله ثلاثة عدلهم ثلاثة الى عتشاك كانهم اربعة والله خمسة قعدوا سلم كذا قلت هذا ركعة ركعتي الرابعة والله انا الواقف فيه الخامسة واضح معناها انك وطوف قبض قاع وعدل هي الركعة التالي شكيت كانها الرابعة والله الخامسة عساك من ذاك قطعا ان اربعة لا شك فيهم واللي شاك ذاك كان الواقف الخامسة خلاص يلا واضح اقطع عنك للشيطان اقطع عنك زويد وكان قد الصراح هذا الصا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل ليك من شك في يا اخو عض عليك لسانك من شك في ركن بنا على اليقين قالوا هذا لا بالنسبه لحد ما هم وسوس هناك من شك الا فيه الا يا الله ينفتح عندها قوس قالوا ذيك بنا على اليقين لا حد ما هم وسوس ما حد موسوس ما يبني على كون لخلق قال لك هذه عندي انها ما هي اثنين والله ثلاثة عدلهم أربعة. قال لك من دركان هاي ثنتين والله عدلهم ثلاثة. أخبط له لفوق ما حدك على بابك أخبط تحت ونعود الشيطان عاد مقاعد على قاشوشك أخبط له فوق. من درى هذه اللي تصلي عنك أنت هذه اللي تصلي لا الركعة الثانية قلنا ما أنا الله الثالثة. قال لك إيه عندي إنها الثالثة والله ما أنا الله الرابعة أنا يسلم حالا يقنف تصله. أنت اطهرت والله ما اطهرت اطهرت فايتك الأخبار اطهرت بقى. قال لك أنت طهارتك ما تلات صحيح أقول له كنا ينصلي قاع بها مشكلتك أنا ينصلي بها معناها أقبط الموجة المعاكسة لأنك أنت مريض والمريض ما يقدر يمشي على خطه. هذا هو الشك داخل الوسوسة ذي قولت من عاشر من شكه ذي اللي من عاشر ما هم كفر الأخبار مع الناس الموسوسة هام الناس الصحاح. ولذلك قال بناء على اليقين به اللي راسه برته ما زارت ساكنة. قال الفقهاء هذا العين عليه مد على بابها وأما رقاه الصفة بالوسواس ذاك مرض وبالتالي عياشه يعكس الموجة به اللي هو بلا يقين ودار يتم اللام تربص إذا العلت يتم اللام يقول له هذه يتحتاني يقول له يلبقاني واضح ولا يبني أبدا على ذاك النوع يتمك ويتمش ويسجد بعد ذلك السجود البعدي ندبا. أنا يفوت الصلاة صلاة ويسجد سجدتين وخلاص إياك يفقع فيهم الشيطان وتوف ولهم قاع واجبات الله إلا بقى عدل ولا بقى عدل. أيوة اسمع من شك في ركن بناء على اليقين نعم تفضل البعدية لكن قد يزيد وليسجد البعدية هي اللي قلت لكم معناها أنه يبني على اليقين ويسجد البعدي الاحتمالي أن يكون قد زاد لهقع فتجي تصبكتون. أيوة لكن قد يبين معناها قد يتضح لكن متعرض لشي مزاد لأن بنوا لفعلهم والقبلي معناها أنك إنين تعود أنت شكيت يا كانك احنا قبل قلنا ما شك في ركنين بناء على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا بفعلهم والقبلي والقولي والقولي كلهم صاحة في يبين مصب واحد سواء كان قبلي قولي أو فعلي به المصب واحد. الفقهاء قالوا على أنك باركين تعود كنت تصلي مع الإمام والله لا هي تصلي مثلا سيد فصلاتك لا هي تعود تعدل للقال خليل قضى القول وبنى الفعل قضى القول وبنى الفعل هي لا شطر خلاف عنكم بعد الله روحكم لا تطول لا تكبر عليكم المردة كيفاش بنوا بالقول معناها قضى القول وبنى الفعل كي قال مختصر خلي روايته هي كيفاش كيف انا درك دركت مع انسان صلاة المغرب ودركت الركعة التالية ما لكم تعرف الركعة التالية من المغرب ما له ثلاث ركعات دركت معها الركعة التالية اللي فيها الليل الفاتحة تعرفون الركعة التالية فيها الليل الفاتحة من المغرب لا فيها السورة ما لها دركت معها هذيك الركعة سلم هو عني بقيت فما نشره العدل والله قاعها المغرب ماني مثلكم لا يمثلكم العشاء دركت مع الإمام الركعة التالية الركعة التالية بالنسبة للإمام لا حد الفاتحة وبالنسبة لك أنت هي الركعة الأولى أنت حكمك يا تكبير تقرأ السورة تقرأ الفاتحة تقرأ السورة والإمام لا يقرأ إلا الفاتحة به اللي أنت هو متعاقبي هي بالنسبة له نهاية صلاته وأنت بالنسبة لك بداية صلاتك يريني يسلم الإمام معناها أن قضى القول وبنى الفعل ابني على فعله يا غير قضي الأقوال سبكتك الا ان يسلم الامام لا يتوقف انت ادركت الا ركعه من صلاه العشاء لا يتوقف اذا وانت تقبض الفوق الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك تقرا الفوق ونين تقعد ينين تتوفى من يقرك عليه تقعد جلسه الوسطى لا تقعد قعده الوسطى بكل انت بالنسبه لك هذه هي الثانيه ينين توفى منها وتوقف لا يتوقف هم اللي تقرا الفاتحه والسوره بكل انت قاضي لا هي تقضي الاقوال لسبكتك الطالع للصلاة من تحت جاي لصلاتك ما هو من فوقها جاي من تحت ايه معناها لا هي تقرا في الركعة الثانية السورة والفاتحة والسورة ولا هي تقرا في الثالثة السورة والفاتحة وتعود ركعتك التالية هي اللي فيها الفاتحة واحدة عادت الفاتحة كأنها جنحتين الاولى مع الامام الا الفاتحة واحدة والتالية عندك انت الا الفاتحة واحدة وبيناتهم السورة مع الفاتحة لأنك لا هي تقضي يرسبك من الصلاة لا يسلم عنك الإمام لا يترصف الجمعة بداية صلاتك هذا هو قضى القول وبان الفعل لا تقضي الأقبال سبكتك اللي هي الفاتحة والصورة اللي ركعات السبقوك وتبني عليه فعاله هو معناه عاد تقعد وريد أنا قد قاعد فيه واضح أي نعم أيوة أراه ورقاء يعكسها ما يخسر فيه ناهي مبشركم إن رقاء يعكس الرواية ما يخسر فيه كيفاش كيف أرك صليت مع الإمام صلينا وارك الإمام ودركت معها الا ركعه التاريخ كيف فتنا قلنا وسلموا تقدر لا توقف طبعا تقدر لا توقف وتجيب الفاتحه والسوره مره واحده اللي هي الركعه متوليتك والاخرى تقرا فيهم الفاتحه وحده ومعناها تشعر انك اللي دركت مع الامام هو الاول، وتشعر الثانيه هي الثانيه، وترتب صلاتك تخيطها خياطه عاديه قاعنا فيها من التحفيدات. الى عدرت القول المالكيه ما يضرك به اللي فيها حديث، لانه ورد عن رسول الله تظلمها ان ارجاه قيس الصلاه انه لا تمشوا لا تاتوا اليها وانتم تسعون، ولكن اتوها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم. الحديث فيه لفظين، في حديث يقول وما فاتكم فاتموا، ذيك اتموا قبوها المالكيه معناها قبوها غير المالكيه، وفيه روايه اخرى وما فاتكم فاقضوا. لعت لهي تقضي هي اللي كنا نقول الاولى، وعلى روايه فاتموا معناها اشعل اللي دركت هو الاول من صلاتك، وخيط قاع وتابعوا برنامجك متوسط، وكلهم وارده فيها روايه ولا عنده مشكله، وبالتالي سلكتك اللي منهم تيسرتها تجيبها وقيم ماشي بيسهلك. طيب اتخطى نقض بفوت سورة القبلي، ها نقض بفوت سورة القبلي، ها قول سابقها بأن بنوا في فعلهم والقول نقض بفوت سورة في القبلي. ما هي نقض نقص يا ايه نقص نقص بفوت سورة في القبلي، قال على انك انك لعبت اللي دركت مع الامام، إذا عدت مثلا ده اللي دركت مع الإمام، وهذا لا على الخياطة اللي كنا نقوله. أنا عايد مشكلة أني لا تنفصل لكم هي هندسة في الصلاة، ونعود يا الله لي كان يتبعت لكم البيت وجيتنا ينوضحوا لكم وبقى دروسكم ما قديتوا تفاصلوا من كلمة واحدة، ونعود نختار نمثل الله مثال قريب، يا كان يعطي مولانا نسمح هرموم على اللي يقول الفقهاء، لأنه هو أصلا كتبه خالق باب من أبواب الفقه اللي هو ترقى الصلاة. اصلا نعرف الناس يقولون ان التلميذ يتم يقرا في نقر المحور ان يلحق ذا الباب يطلص على بقرته ويجي يسهل، ان رتبط راسه مره ينقفر ان يرجع له ما تقعد يقرا بهاش به، هو صلاته عبادته لا بد منها، وصلا كل ساعه رجاه يصيبه مثلا مساله يجي له يوضح. اي ومل يا الله يقلل المهيله القربه اليابسه ما يكثر عليها الصب، تقطر لها قطره ويحاني رجاه كانها تقو، يتلب لها صب اخرى يدفق له ما مر والقربه ما دخلها، يا الله يقطر له قطرة وينصمر عن القطرة نيت بلد رقبة القربة سابق التلف صد أخرى. وليلك نبتر من الله علم المسيء صلاته، علموا له الأمور المسلمة البادية الواضحة وخلى عنه التفاصيل به اللي جقار ما تعادل فيه، وفهمتوه؟ قالوا زاد على أن رقاه يصلي مع الإمام، كثير كنا نقوله على أنه هو تري خيط صلاته وراء الإمام، تدركت معاه ركعة، تدركت معاه ركعة، هاي الركعة اللي هي إذا عدت تفطر قاعك لصلاتك أدالك حسبت على واحدة من الركعات. كيفاش كيه كنا نقوله فإن حال الركوع فإلغي ذات السهوي، ازرق عنك الركعة اللي مثلا ما تيت ترقعها ودير في بلدها دي المتوليتها، يلعاتي المتوليتها الهامك تدير في بلدها ما هي كيفتها به اللي يلا ينقرأ فيها لا حقك قريت فيها لا الفاتحة ولا فيها السورة، قريت فيها لا الفاتحة تحكم تركبي كنت حاسبها على أنها ركعتك ثالثة، ووصلنا الركعة الثانية فيها الله الفاتحة ما فيها الصورة، تميتني فطرت من الركعة السابقتها قاع، الركعة السابقتها قاع على انها ما فيها انها خاسرة، واتي ترجع لها لهي تصبح الركعة اللي همك تحسب الآن لهي تخلص بها الدين ما يكفتها، لان اللي سابقتها فيها الفاتحة والصورة هاي اللي عندك انت فيها الله الفاتحة، اذا بقيت لك صورة اتلاقي تحسب عليها يا غار لا بد من تجيب القبري به لنقصي صورتي، لأن هذه اللي قضيت بها سابقتها باقية فيها فجاجة ما بقيت تخلص الدين اللي عليك لأنها ما يمي شكلها، لأن هذه اللي خسرت عليك الفاتحة وصورة، وهذه اللي قضيت بها فيها لا فاتحة، هذا هو اللي قال نقصي صورتين في القبلي، أنا لا بد من دير القبلي لنقصاني تلك الصورة اللي انت همك ترقع صلاتك من دون. واضح الكلام؟ إن شاء الله يعود واضح، لا معاونكم إن شاء الله كتبات أصلا يرمحوا الرؤوس. أيوة قول تخطى كذاك الوسطى والإيدي قد رفع الأقصى قاع بسيط. أيوة تابع مزال شيء وركبا لا قبل ذا لكن رجع لكن لا قبل ذا رجع معناها كوني لعاد قبل ذا رجع، هذا البيت خلاصته إنه لا رجع فاركم ولي أنت كنت تصلي والله لما أنت منطبق لكم فراسي ثم فيكم أحدين أهل الشرق وإن حد يمثل فيهم ينفقعوا يعني أحرم أرجع هارك يتم جل هي قاعدة في قاعدة الوسطى وما كنت عارف من كل ركعتين وراهم قاعدة إن قال لها قاعدة الوسطى صحيت وجيت واقف ما قعدت إلا قمت من سجودك وجيت واقف يلعب قاع اللام كأنك تيت تحرهز وتوه ذكرت إنك يالتك تقعد وقعد أيديك ما فات ومرقوا التراب وركابيك ما مرقوا التراب هذا قاعد عليه إشكاله فيه. صلاتك صحيحة ولا عندك مشكلة ولا لازم أقصده. إلى عد تصة بعد من يفات مرقو أيديك وركابيك التراب إذ ذكرت والله قالوا لك الجماعة سبحان الله يرعوا فيك ليه توقف وانت لحدث مرقت أيديك وركابيك فات مرقو التراب ساعة لي مرقو أيديك وركابيك التراب لا تترجع. أسوأ أنت ذكرت من راسك وأسوأ قالوا لك سبحان الله من ساعة اللي يقوموا أيديك قد رفع يديه وركبتيه ما ترى يرجع. أيوة إلى أرجع شيخني وإلى ما أرجع شيخني الاثنين إلى رجعت أنت فت وقفت جيت راكع قيل بالبطراني إنها تبطل صلاتك يا غير المشهور إنها ما تبطل يا غير فيها قول متين إنها تبطل صلاتك من حقك من ساعة اللي تلفت راسك وراه ياسم من السيد واحد يغلط ديتي هاي خلقت اليوم الأرشاء قمت بيكم من ليدي شرط ستر وسطها قام علي سبحان الله ما كان لك إلا واحد له رصة أنت قعد قعد أنا فت وقفت مساعدة نرفة ديدية وركبية إلى عيطلي موريتاني كاملة أني نقعد ما نقعد بيالي ما ترى حكمي لكن ده عيطلي بيجهل مساعدة نرفة ديدية وركبية ما لحقو ده ما قعد قعدت الوسطى ينسكت عنه بيالي هو اللي ترك سنة وهذا اللي وقف له واجب لأنه وقف إياك يقرأ الفاتحة إذن هو دخل في واجب وترك السنة من حكمه شرعا أنه ما ترى يرجع إلى عيطت له الناس وإلى ذكره ما ترى يرجع إلى أفضل لهم كنوا زي يتحر هذا لا يوقف يقعد قاع سواء نبهته الناس ولا ذكره هو إلى عاد فات مرقوا أيديه وركبه التراب لا يرجعوا سواء تذكره أو ذكره الناس حكمه لا يتمادى إلى أرجع صبيه الجهل والله متعمد الصلاة الصحيحة هذا هو الصحيح يقعد قاعد يتروي الصلاة وإذا العدل ما كان يالطو ما هو جايز له يا غير راه هو صلاة صحيحة والشيخ رجله يتم ماشونين إنت لله يسلم طبعا قالوا بعض العلماء عرم يجيب البعدي وقالوا واحدين يجيب القبلي واحد وقالوا واحدين يجيب الله القبلي يا غير القبلي عن البعدي هذا هندسته شني أنا خايف ولا يدخل طرسك قالوا واحدين يجيب القبلي قالوا واحدين يجيب البعدي قالوا واحدين يجيب القبلي عن القبلي وعن البعدي هو عايد أصلا القبلي والبعدي إن نعود يسال فيك شي من قصده من صلاتك وشي زدته جيب القبلي لأن القبلي يقوم عنهم يسال فيك الدين مرتين من القبلي والبعدي جيب القبلي لأنه يطويهم كاملي ونعود يسار الله واحد منهم جيب الله لك اللي يسار فيك ونين يتخلطوا لك القبلي هو الشيخ البعدي ما يقوم مقام البعد من القبلي يا غير القبلي يقد يعوض بها عن البعدي الحارة انه مختلطوا لاني قالوا انك انين تفوت الجواب ولا رشاعة قاع لازم اكلها القبلي وصلاتك متفاصلة لانك عرفت انك فت وقفت من التراب ولا تيجي ترجع اذا تمادوتو ونين تعود تلاه تسلم السجدتين قبل السلام اللي ياكل قبلي مع هذيك الجلسه ولا عندك مشكل اذا اتصى وقفت ورجعت اخلط فيك شي ما يخلط قالوا واحدين انك لازمك القبلي ولازمك البعدي لازمك البعدي بقيمتك وقفتك ورجعتك عاد زياده ولازمك القبلي بكل مشيتك الفوق يلتق بي حكمك تتمادى وكأنك جلستك ما ثلاث في بلدها ما ثلاث عندها بلد ورجعتك عاد ما ثلاث مخلصة عنك الدين لأنك خرجت عن حكمك الشرعي فصارت جلسة الوسطى في رقبتك ورقبتك وقوتك عاد زيادة اختلطوا لك لهن يجي من قبل واضح الكلام معناها أنك خلطت بين أمرين وعاد بالتالي عندك قبري وعندك بعدي يجي من قبري يكش منه من كامل المهم أنك إذا جبت القبري ما عندك مشكلة ولا جبت البعد واحد ولا إشكال فيه وكلهم سلكك ولا إشكال واستراحوا أنك أنا نمرق من الزنقرة لأنه ما خير رسول لنا بين أمرين إلا واختار إسارهما ما لم يكن إثما أيوة تخطى أسئلة ما أدرك وقتها أنتم على سنتكم ما كن قد يتعوضوهم إني ألحق وقت الأسئلة سأقولوني يطيحوا سنتكم ما حد الوقت ما تنتهي أيوة تفضل مولي إنه نوصل واحد يقوم إنه الأخر أيوة تخطى وتخلف فصل وخمس وتخل واحد ما اسمه فصل وآخر قال فصلون هي الجمعة قال عن جنوطين القرى قد فرد هذا استمرقنا من السهو من ما طول في السهو خايف الدنيا لا تسعى همها ذي الباب أصلا وراه واركم الفقه هذا اللي صبوا تحتهم الأحكام ما وش عادي إقراية العمر وهذا اللي قال لكم لا تفهموا يم السهو وإن شاء الله ما يعود سهاكم قاع إن شاء الله تعودوا بديتوا تفهموا تشوفوا يم ترقاع الصلاة يتم هذا اللي كل مسألة سها عنها يصور عنها عن حكمها بذاتها دور يعقب يجبرها عينات وأنواع أيوة قال إن هذا الصلاة نرانا وفينا من السهو ما طول فيه نادم خايف لا يخلط الدنيا مع أنه لا يعقب يجيب لنا شي منه مثال قدام شي يدخل الباب